يبقى الأعراف ابن عامر ونافع زي بعض، نافع يقرأ زي ابن عامر في الأعراف، يبقى هما الاثنين يقرأوا بالإيه؟ ها؟ بالتاء. يبقى يقرأوا إيه؟ ابن عامر ابن نافع والإيه؟ وقولوا حطات من تغفر لكم خطيئاتكم. طبعا هناخد كده قراءة خطيئاتكم دي في الأعراف، فنعرف إنها تبقى مرفوعة. خلاص؟ مرفوعة بناها على إنها نافع. خلاص؟ وابن عامر يقول تغفر لكم خطيئاتكم، هو يرفعها وإيه؟ ويقرأها بالإفراد خطيئاتكم. ماشي، هنعرف كده في قراءة الأعراف. يبقى خلاص عرفنا ايه، وقولوا حطات تغفر لكم خطيئاتكم او خطيئاتكم تغفر. طيب حين زغلت بكثير ابو عمرو كفين يقراوا ازاي في الموضعين؟ نغفر. خلاص نغفر لكم خطاياكم في البقره، في الاعراف نغفر لكم خطيئاتكم. طبعا ابو عمرو بيقول نغفر لكم خطاياكم بقى، اقرا موضع الاعراف خطاياكم وزيها تبقى كمان. هنعرف حرف القران ان شاء الله في الاعراف، ولكن خطايا حجه فيها بنوعي. خلاص كده البيت ده مفهوم؟ كلمتين دول مفهومين؟ أعيدهم؟ طيب اللي بعده بيقول إيه؟ وجمعاً وفرضاً في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع أبدال. النبي النبوءة النبي جمع وفرض، يعني النبي المفرد والنبي الجامع اللي هي النبيئون. وجمعاً وفرضاً أو النبيئين. خلاص جمعاً وفرضاً في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير. ايه القراءة اللي فيها؟ قالك الهمزة يعني الهمزة في الهمزة كل غير نافع، اي كل القراء غير نافع ابدل الهمزة. كل القراء ما عدا نافع يعملوا ايه؟ يبدلوا الهمزة. يبقى نافع ما يبدلش الهمزة. يبقى ناخد قراءة كل القراء ما عدا نافع يعملوا يبدلوا الهمزة ايه؟ حرف مد من جنس حركة ما قبلها. تبقى النبيين تبقى النبيون. خلاص؟ طبعا هيلغي تبقى حرف مد يضغط في الساكن ما قبل الذي قبل، تبقى النبيون النبيين، يبدل الهمزه ويضغمها فيما قبلها. النبيين النبي ها النبوءه النبوه. خلاص وجمعا من كل من القراءات القراء ما عدا نافع، يبقى نافع يقرا بالايه؟ بالهمز. يبقى نافع بالهمز كلها بقى. طبعا هنا عرفنا انها مطلقه في القران منين؟ جمعا وفردا. خلاص كل غير نافع ابدال، يبقى مطلقه في القران كله. يبقى انا عندي اي نبي ومشتقاتها في القران كله يقرا نافع بالهمزه، والباقي يبدل الهمزه حرف مد من جنس ما قبله ويدخل. خلاص اي موضع لا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، يقراها نافع يا ايها النبي لما تحرم، طبعا من راعي المد. ماشي. بعد كده بقول لك ايه؟ وقالون في الاحزاب. طيب دي القاعده العامه ان سيدنا نافع بيقرا في بيقرا ايه بهمزه ايه؟ بالهمزه في كلمه النبي ومشتقاته. وقالون في الاحزاب هو استثنى كده قراءه قالون في حته في سوره الاحزاب. اي حاجه انا له موضوعين في الاحزاب ها؟ فين للنبي؟ فين للنبي دي فين؟ وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ايه؟ ها؟ ان أراد النبي أن يستنكحها. هو قال لك للنبي اللي فيها اللي هي اللام الموضع ده بس، لكن الموضع ده ما فيش فيه كلام. إيه الموضع ده اللي فيه إيه؟ قال لك قالون هيقرأوا بالإبدال في الموضع ده بس. خلاص؟ يبقى الموضع الأولاني أهو اللي هو هو للنبي مش النبي، للنبي اللي فيها الإيه؟ اللام زي ما قلنا قالون في الأحزاب فيه للنبي. خلاص ده الموضع الأولاني. يقول إيه؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، اقرأها زي حفص، للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. الموضع الثاني مفيش فيه خلاف، يقرأها بالهمزة على أصله. طيب لكن الموضع اللي هو بتاع للنبي إيه اللي فيها اللام النبي إيه، ده اللي يقرأه بالإبدال. طيب يا ترى الإبدال ده وصلا وقفا ولا في الوقف بس ولا في الوصل بس؟ لا الكلام ده في الوصل، أما لو وقف عليه يرجع لإيه؟ للأصل النبي. خلاص الموضع الثاني برضه سوره الاحزاب خصصها لك بيوت النبي اللي فيها بيوت مش اي نبي. يا ايها الذين امنوا ادخلوا بيوت النبي بيوت بيوت، طبعا هو بيقرا بكسر الباء، ادخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام. الموضع ده برضه يقراه قانون بالايه؟ بالابدال. يقرا قانون بالايه؟ الابدال. خلاص وقالون في الاحزاب، طبعا كان سوره الاحزاب اهي في للنبي مع بيوت النبي، جاء شدد مبدله، شدد مبدل يعني ابدل الهمزه وبعد كده شددها. خلاص للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خلاص يدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم خلاص ويقف في موضعين النبي وهنا النبي أما بقية المواضع قرأها بالهمس زي ورش طبعا ورش ملوش استثناء خلاص بعد كده يقول إيه وفي الصابئون البيت اللي بعد كده خلاص البيتين دول مفهومين ولا عيدهم خلاص وفي الصابئون الهمز وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ اهي الصابئون خلاص هيقرأ عايز يقول لك الياء بالياء وبالواء يعني في كل القرآن بيقرأها بالهمزة يعني إثبات الهمزة مين خذ الخاء رمز مين يا عم الحاج السبعة بعد نافع يبقى ابن كثير ها أبو عمرو ابن عامر الكوفي يقرأوا بالهمز السبعة معادة نافع قال وستتهم بالخاء ليس الأطفال عليه تقول أثبتهم بعد نافع خلاص يقولوا إيه والصابئين والنصارى ها والصابئون والنصارى خلاص والصابئون أو الصابئين طيب فضل مين نافع بحذف ها الهمز الصابين والصابين يحذف الهمزه ها والصابون خلاص يحذف الهمزه نافع يحذف الهمزه في الصابين والصابون حيث وقعت والباقي يقراها بالايه بالهمز هو عكس كلمه النبي يعني نافع بنسبه النبي في بنسبه الهمزه ويحذف الهمزه في الصابئون والباقي عكسه خلاص عايز حاجه جديده بس سهله طيب بعد كده بقول ايه وهزؤا وكفوا في السواكن في الصين هزؤا ها ها قالوا اتخذونا ها هزؤا او هزوا هزؤا خلاص كفوا خلاص هزؤا حيث وقعت في القران عرفت منين حيث وقعت جاب لك كلمه ايه كفوا مش موجوده في الصور يبقى تعرف ان القاعده دي عامه في القران كله خلاص قال لك في السواكن فصلة الفاء رمز مين ها ها الفاء رمز حمزه حمزه قرأ بالسواكن يعني قرأ باسكان الايه ها ازاي والفاء خلاص هزءا قال واتخذ هزءا قال كفءا مين اللي قرأ كده حمزه خلاص يبقى انا عندي ايه هزءا وكفءا باسكان الايه في العين الفعل عين الكلم خلاص في السواكن في الصين وضم لباقيهم بقيت القراء يقرأوا بالايه بالضم يعني يقرأوا يضموا الزين ويضموا الايه خلاص بقيت القراء هم باقي القراء ها خلاص وضم لباقيهم ده هو نص على الضم ليه عكس لان لو ما كانش نص عليها ما اعرفش اجيبها بالضد لان عكس السكون هنا الفتح يبقى لما كانت العكس الضد لازم ينص عليه يبقى كفوا وهزوا لباقيهم يعني بقيه الايه القراء وحمزه وقفه بواو وحمزه لما يقف على الكلمه دي طبعا فاكرين بقى وقف حمزه وهشام على الهمزه ها كفوا يقف عليها بالايه بواو يعني يبدل الهمزه ها واو الكلام ده الحمزه في حاله الايه الوقف يتاخر في حمزه والايه هز و بسكن ازاي يا بيه هز و كف و خلاص وحفص واقفا ثم مصيلا وحمزه يبدل الهمزه واو وحفص يبدل الهمزه واو في الوصل وال واقفا ثم مصيلا حفص بن سليمان اقراها ازاي بابدال الهمزه واو في الوصل وال يبقى اهي هو طبعا بيضم ازاي لان بيضم الباقي ها وكفو و خلاص مفهومة وهزوا وكفوا في السواكن في الصين وضم لباقيهم وحمزة وقفوها بواو خلاص وحفص ثم واقفا ثم مصيب يبقى انا عرفت على هزوا وكفوا لحمزة ازاي هز وكف و خلاص طبعا ده مذهب الايه اللي هو نص عليه ده مذهب الايه الرسم لكن القياس فيها يا حد عارف فواكه تاني هو القياس الاول القياس فيها غير الواو على فكره. رجعوا كده في حمزه وهشام نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، مش كده؟ وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع لفظه ها أسهلا. يقولوا إيه؟ هزا كفا. ده القياس. هي ساكن بعدها متحرك، يبقى نقل حركة الهمزة يقول إيه؟ هزا وكفا. والوجه الثاني بالواو، ده مذهب الرسم اللي هو نص عليها الواو، ده مذهب الإيه؟ الرسم. خلاص؟ مفهومة كده ولا عيد؟ خلاص؟ خش على بعدها؟ طيب كده تمام؟ بعد كده يقول ايه؟ وبالغيب عما تعملون هنا دل. دل خلاص؟ عما تعملون دي اللي هي فين؟ أول واحدة هتقابلك فين؟ آخر الربع بتاع وإذ استسقى، اللي هي ايه؟ وما الله بغافل عما تعملون، اللي هي بعدها أفضت معه، اللي هي بعدها ايه؟ أفضت معه. بعد ايه أول واحدة هتقابلك؟ مين اللي قرأها بالغيب؟ ده انا ها اللي هو مين؟ ها ابن كثير. وغيبك عما تعملون هنا دنا، وما الله بغافل عما يعملون افتطمعون. خلاص. والباقي اقرا عكس الغيب الايه؟ الخطاب. ها وما الله بغافل عما تعملون. خلاص. ده الموضع الاولاني. بعد كده قال لك وغيبك في الثاني الى صفوه دلا. الثاني اللي هو الموضع اللي بعده، اللي بعد دي على طول. الموضع اللي بعد دي ايه؟ اللي بعدها ايه؟ اللي هي بعدها اي تعملون، اللي بعدها تبقى ايه؟ وما الله بغافل عما تعملون ايه؟ اولئك الذين اشتروا الحياه. وما الله بغافل عما تعملونها اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره. الربع اللي بعدها ربع تسمعوه. وغيبك في الثانيه الى صفوه دال. مين اللي يقرا بالغيب؟ احنا قلنا الغيب اهو. طب والغيب في الموضع ده مين؟ الى صفوه دلا. الهمزه رمز ها نافع، والصاد رمز ها شعبه، ها والدال ها ابن كثير. خلاص. يبقى انا عندي الموضع الثاني اللي بيقراه بالغيب مين؟ ها نافع وشعبه وابن كثير. والباقي يقراه بالايه؟ بالخطاب، اللي هو مين؟ ابو عمرو وابن عامر وحفص وحمزه والكسائي. واضحه؟ مفهومه البيت ده؟ اتنقل على اللي بعده. طيب خلاص. بعد كده بيقول لك خطيئته التوحيد، صح ولا انا غلطان؟ خطيئته التوحيد عن غير نافع، خطيئته التوحيد عن غير نافع، واحاطت به خطيئته. خطيئته قال لك التوحيد عن غير نافع، التوحيد عن الافراد، واحاطت به خطيئته مين؟ غير نافع. يبقى نافع يقرا بالايه؟ ها احنا قلنا ها دي بايه؟ بالافراد اللي هو التوحيد. يبقى نافع بالايه؟ بالجمع. تبقى ازاي؟ واحاطت به خطيئاته. ها خلاص. واحاطت به ها خطيئاته. طبعا ما تنساش البدل لمين؟ لعمنا ورش، ما هو نافع. خطيئاته فيها ثلاثه بدل لايه؟ ها لورش، ما تنساهاش دي. يبقى خطيئته التوحيد يعني الافراد عن غير نافع. يبقى نافع يقراها بالايه؟ بالجمع، واحاطت به ايه؟ خطيئاته. خلاص. بعد كده بقول لك ايه؟ ولا تعبدون الغيب شائعا اخللا. مفهوم الحته ديت ولا عيدها؟ تمام. ولا تعبدون الغيب شائعا اخللا. البيت ده بيقول ايه؟ واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله. من اللي بيقرا تعبدون بال بال بال بال بالغيب؟ الغيب شايع دخلوا لا شايع. الشين رمز مين؟ حمزه والكسائي. ها والدال رمز ابن كثير. واللي والقاف ده هتتكرر معنا، شايع دخلوا لا ده هتتكرر معنا كتير قوي في المثل. خلاص. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا يعبدون الا الله. مين؟ شايع دخلوا له حمزه الكسائي وابن كثير. والباقي يقول ايه؟ بالعكس الغيب ايه؟ الخطاب. ولا تعبدون الغيب شايع بتاع شايع دخلوا لك ايه؟ واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. مفهوم البيت ده؟ اعيد في حاله؟ خلاص؟ تمام. اللي بعده بيقول ايه؟ حسنا شكرا. وقل حسنا شكرا، نصلك على الكلمه اهو. وقولوا للناس حسنا، حسنا شكرا. مين اللي قرأ حسنا؟ ها حمزه والكسائي. وحسنا بضمه وساكنه الباقون. باء بقية القراء يقرأ ازاي؟ وضمه بضم الحاء وساكنه الباقون، اسكن الايه؟ السين. مين اللي قرأ كده؟ ها؟ الباقون اللي هم مين؟ اهل سما اللي هم نافع بن كثير وابو عمرو بن عامر، ها؟ وعاصم. خلاص؟ ما هو بالعقل برضه، عكس الضمه الفتحه عكس السكون الفتحه. وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه، حمزه والكساء والباقون ايه؟ وقولوا للناس حسنا. مفهومه؟ طيب البيت ده عيده واحسب مقوله، يعني اقول كلام حلو يعني، ده معنى كده. بعد كده بقول ايه؟ وتظاهرون الضاء خفف ثابتا وعدم لن تحرم ايضا تحلل، صح؟ تظاهروا تظاهرون الضاء خفف ثابتا، او ممكن تبقى خفف ثابتا، بس هتقرا ازاي؟ لو تقرا ان خفف تقول وتظاهرون الضاء مبني لمفعول نائب فاعل خفف ثابتا، او تظاهرون الضاء خفف ثابتا. خلاص؟ تظاهرون الضاء بيخففها مين؟ ها؟ الثابتة الكوفيون، ها؟ بالتخفيف. الكوفيون خلاص عرفناهم اللي هم مين؟ عاصم وحمزة والكساء. يقولوا ايه؟ تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. طبعا حمزة بيقول عليهم وفي سكت اللي هو بعد كده انا عرفوا اهم حاجة الكلمة يعني. خلاص بيقولوا ايه؟ تظاهرون. مين اللي بيقرأ بالتخفيف؟ ها؟ الكوفيون. قول بقى عكس التخفيف، ها؟ التشديد. اللي بيقول ايه؟ ها؟ تظاهرون عليهم الباقي بالاثم والعدوان. سهلة؟ طيب. وعنهم لدى التحريم ايضا تحلل. نفس الحكم ده في نفس الكلمة لصوت التحريم. اللي هي قول ايه؟ وان تظاهر عليه فان الله هو مرضاه. برضو اللي بيقرأ بالتخفيف مين؟ الكوفيون. وان تظاهر عليه فان الله. وغير الكوفيون اللي هم من اهل سما وابن عامر ايه؟ وان تظاهر عليه. وعنهم لدى التحريم. فموضع البقرة وموضع الايه؟ خلاص. بعد كده بيقول ايه؟ وحمزة أسرى في أسارى. الكلمة اللي بعد كده كلمة أسرى في أسارى، يعني إيه؟ حمزة قرأ أسرى مكان إيه؟ أسارى. وإن يأتوكم أسارى قرأها حمزة إيه؟ أسرى. وما تنساش الإمام. وإن يأتوكم أسرى، طبعا بعد كده قرأ تفدوه، ماشي؟ أسرى طبعا فيها إمام عشان بزوات الراء حمزة، والباقي يقرأ بالإيه؟ بالجمع، هو فصلا بالقراءتين. خلاص؟ وإن يأتوكم ها أسري، وعندك أسارة بقى فيها بقى قراءة أبو عمرو والكسائي بالجنب بالإمالة، أساري ورش بالتقليل أساري، والباقي إيه؟ أسارة بالفتح. خلاص كده؟ وحمزة أسرى في أسارة لحد هنا مفهومة؟ بعد كده بقول إيه؟ وضمهم ده تبع الكلام اللي بعده. خلاص؟ الكلمة اللي بعد كده كلمة إيه؟ تفادوهم. قال لك وضمهم تفادهم، يبقى هضم الايه؟ الحرف الاولان، ها؟ والمد يعني حمد ايه؟ بقى هي مش هتيجي الا كده، لازم افتح الفاء ومد بعدها. تفادوهم. خلاص؟ وان ياتوكم تفادوهم. من اللي قرا كده؟ ها؟ اذ قاها نفل بالضم مع المد، ها؟ ما هو لما حمد لازم افتح الفاء. خلاص؟ نافع، ها؟ الكساء. ها؟ عاصم. هيقولوا ايه؟ تفادوهم، ها؟ والباقي عكس القراءة، عكس الترجمة، عكس الضم، ها؟ الفتح. وعكس المد الحذف، تفدوهم. اللي هو مين الباقي؟ ها؟ ابن كثير، ها؟ وابن عامر وابو عمرو وحمزة. خلاص؟ تفدوهم. يبقى لو قرات النافع حول ايه؟ وهي اتوكم اسارى تفادوهم. طبعا لو بقرا رشد اسارى بالتقليل، ابن كثير هيقول ايه؟ ها؟ اسارى تفدوهم. وابو عمرو زيه بقى، لا ابو عمرو هيميل هيقول ايه؟ وهي اتوكم اسارى تفدوهم. خلاص؟ ابن عامر هيقول ايه؟ زي ابن كثير، اسارى تفدوهم. عاصم يقول اسارى تفادوهم. وحمزه اسرى تفدوهم بالاماله، والكسائي اسارى تفادوهم. خلاص؟ مفهومة القلم، مفهومة الداء، إذا رقم الفيلة مفهومة؟ وأنت تركب بقى القراءات على بعضها، كل يحط كلمة كل واحدة جنب التانية، طلع ما تيجي تقرأ لقارئ بتشوف بقى كل قارئ قراءه وتلزق وتعرف بقى تعرف القراءه بتاعته ماشي. بعد كده بيقول ايه؟ وحيث اتاك القدس. كلمه حيث اتاك دي تفيد ايه؟ الاطلاق يعني في القران كله كلمه القدس. خلي بالكم هو ماشي بترتيب الكلمات بترتيب المصحف مش كده؟ وايدناه بروح القدس خلاص. قال لك وحيث اتاك القدس اسكان داره دواء. هسكن الدال مين؟ دواء اللي هو ابن كثير. يقول ايه؟ وايدناه بروح القدس. طبعا هيسكن يبقى القلق. وايدناه بروح ها القدس حيث اتى. واتينا عيسى من مريم البينات وايدناه بروح القدس. قل نزله روح القدس من رب سوره النحل خلاص. طيب لو سكت لحد هنا تقدر تفهم قراءه الباقين تبقى ازاي؟ بالفتح. لكن هو الصحيح انها مش بالفتح. امال قراءه الباقين تبقى بالايه؟ بالضم. وللباقين بالضم ارسل القدس. ده الباقين. بعد كده قال ايه؟ ويوز احنا ما خدناش خلاص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. في اي حاجه مش مفهومه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.